الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ففي هذه الليلة 24 من شهر شوال من عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد انقطاع تخلله شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن نكون فيه من المقبولين، وها نحن نستأنف الدروس. وقد توقفنا عند المخصصات، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المخصصات، انتهى من المخصصات المتصلة، ثم هو يذكر جملة من المخصصات المنفصلة، وإن كان ذكر قبل ذلك أيضا إشارة إلى المخصصات المنفصلة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم شيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقة، والسنة به وببعضها مطلقة، وعام بمفهوم مطلقة وبإجماع، والمراد دليله، ولو عمل أهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، وبفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، وإن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام، وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله، وبمذهب صحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس، ويصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح، وهذه المسألة ونحوها ظنية. وفعل الفريقين إذ قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، والمصيب المصلي في الوقت في قول. نعم. فصل. إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا، وإذا كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارض وطلب المرجع، وإذا وافق خاص عاما لم يخصص، ولا تخص عادة عموما، ولا تقيد مطلقا، ولا يخص عام بمقصوده، ولا برجوع ضمير إلى بعضه. المطلق؟ لا. طيب، هنا ذكر جملة من المخصصات، وهذه المخصصات قد ترجع إلى الدليل وقد ترجع إلى الدلالة. المخصصات هنا قد تكون أدلة وقد تكون دلالات. طيب، قال: يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقا، والسنة به وببعضها مطلقا. هذا مخصص، هذه المخصصات أدلة. نعم أدلة. قال: يخصص الكتاب ببعضه، يعني الكتاب يخصص الكتاب، والأمثلة متوافرة، مثل تنكح المشركات حتى يؤمن في الآية المائدة: ونساؤهم حل لكم. فهنا خصص من عموم المشركات الكتابيات، ومنع بعض الظاهرية ذلك، وقال أنه التخصيص لا يكون إلا من السنة، لأنها هي المبينة، لتبين للناس ما نزل إليه. فهنا صار البيان من الكتاب وليس من السنة. وهذه طبعا النصوص لا يلزم منه أنهم لا يقولون بها، يعني الكتابية هنا لا يلزم منه أنهم يقولون بعدم جواز نكاح الكتابية، ولكنهم يبحثون عن دليل آخر. قالوا: بالسنة مطلقة، يعني الكتاب يخصص بالسنة مطلقة. قال: مطلقة هنا حتى يدخل فيها المتواتر والآحاد. أمر المتواتر هذا بالإجماع أنه يخصص الكتاب. الآحاد هل يخصص الكتاب أو لا؟ الجمهور على أنه يخصصه. باب التخصيص أوسع من باب النسخ. باب النسخ يشترط فيه جماهير الأصوليين على أن يكون الناسخ في مرتبة المنسوخ، لكن في التخصيص هنا لا يلزم. الحنفية لأنهم يرون التخصيص ناسخ، فلذلك طردوا القاعدة. نعم. فقالوا هنا أنه الأحاد لا ينسخ المتواتر. لا ينسخ المتواتر لأنه نسخ ها؟ نعم وأقل من درجة، ولأنه دلالة قطعية عندهم العام دلالة على أفراده قطعية، فتقابل قطعيان ها؟ دلالة الخاص ودلالة العام، فكلاهما قطعيان. ولذلك قالوا إن خص بمجمع عليه فهنا يقبل تخصيص الآحاد بعده. إذا كان النص هنا النص القرآني قد خص بمجمع عليه فهنا نقبل التخصيص بالآحاد بعد ذلك. ليش؟ لأنه التخصيص إذا دخل العام قالوا ينزل مرتبته من الدلالة من القطع إلى الظن، فتكون دلالته على أفراده ظنية. وذلك وقع خلاف هل العام بعد التخصيص يؤخذ بعمومه أو لا. العام إذا دخله التخصيص لأنه لا ضعف دلالة العموم، إذا دخلها التخصيص ضعفت قوتها، وكل ما كثرت المخصصات كل ما ضعفت دلالته. فلذلك لما دخله التخصيص ضعفت دلالته، فهنا قوي الآحاد على أن تجاسر، يعني الآحاد على أن يخصص. ولذلك مثلا وأحل لكم ما وراء ذلكم، السلام عليكم، ما وراء ذلكم، هذه فيها دلالة عموم. ما هي؟ نكرة. وأحل لكم ما هنا هذه ما الموصولية الذي وراء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. هنا خصص بالسنة اللي هي لا تنكح على متى إيه هنا أي الحنفية يأخذون به، لكن من طريق الإجماع وليس من طريق الأحاد، من طريق الأحاد. ولذلك لو جاء نص آخر من طريق السنة هنا أخذوا به، لأنه في البداية هنا أجمع على هذا الحكم على أن هذا العموم أخذ دخله التخصيص. لا لابد أن يسبق حتى لو ما ظهر دليل، لابد أن يسبق بدليل بمخصص مجمع عليه، بمخصص مجمع عليه، وحتى يقول يعني أن تكون دلالة العام هنا ظنية ولا تكون قطعية. نعم. طيب قال والسنة به، يعني السنة تخصص بالقرآن، السنة تخصص بالقرآن، وهذه أيضا عند الجماهير ونفاه ظاهرية، لأنه السنة هو هي المبينة، هو يعني بعض العبارات يقول السنة قاضية على القرآن، قاضية على القرآن هي المبينة، فكيف يكون القرآن هو، لأنه الخاص مبين للعام، فكيف يكون القرآن هنا؟ وهذا طبعا قليل، يعني يمكن يلتمس له أمثلة، وعلى التحقيق أيضا يناقش في هذه الأمثلة. مثل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أقاتل الناس وقاتل الذين قاتلوا ولا يدون دم ولا يحرقون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهنا خص أهل الكتاب من الناس. خصت السنة بالقرآن، ومثل البكر بالبكر جلد مئة، البكر بالبكر جلد مئة، البكر يدخل فيها والحرة والأمة، يدخل فيها الحرة والأمة، وفعليه نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم خاصة عموم السنة، عموم حديث برهدة البكر بالبكر. قال وببعضها، يعني السنة تخصص السنة مطلقا، يعني المتواتر يخصص الآحاد والآحاد يخصص المتواتر والمتواتر يخصص المتواتر والآحاد يخصص الآحاد، هذه أربع صور. ولو جمعت الكتاب والسنة هنا جائز على العشرة، يعني من أمثلتها فيما سقط السماء فيما ماء ما هنا في الذي سقط السماء العشب، في الحديث الآخر ليس فيما دون خ خمسة أوسق صدقة. وعند داود الظاهري رحمه الله يتعارضان، تعارض العام والخاص وينظر فيه المرجح. طيب قال وعام يعني يخصص، يخصص العام بمفهوم. الآن انتقل من الأدلة المخصصة إلى الدلالات المخصصة بمفهوم. المفهوم هنا يشمل الموافقة والمخالفة، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. عندنا الأول يعني منطوق ومنطوق، لكن أحدهما عام والآخر خاص، منطوق ومنطوق، أحدهما عام وأحدهما والثاني خاص. هنا منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. فالمفهوم هنا يعني أخذ من نص. إيه هل المفهوم هذا منطوقه، منطوقه لا يعارض العام، لأنه عندنا سيأتينا شرط التخصيص وجود المعارضة بين العام والخاص. فمنطوقه هنا لا يخصص منطوق العام، منطوق الخاص لا يخصص، لكن مفهومه يخصص. المفهوم هنا قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة لا إشكال في تخصيصه، في أنه يخصص العام. نمثل له مثلا بقوله تعالى لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، حديث الشريد عند ابن داود لي الواجد يحل عرضه، يعني مماطلة، مثل مطل غني، نعم ظلم. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قال بعض الرواة عرضه شكايته، يعني عند القاضي هنا شكايته، عقوبته سجنه أو حبسه وتعزيره حتى يخرج المال. وعندنا في القرآن فلا تقل لهما أف، وهذا أيضا من تخصيص السنة القرآن، فلا تقل لهما أف. هنا هنا ما فيه نوع تعارض بين فلا تقل لهما أف، لكن شو اسمه مفهومه الموافق، مفهومه الموافق، أنه لا يشكي ولا يحبسه، من باب أولى يعني، أنه إذا لم يقل له أف أن لا يشكي ولا يتسبب في حبسه. إذن هذا مفهوم الموافقة. طيب مفهوم المخالفة هذا الذي وقع فيه الخلاف. أولا الخلاف من جهة حجية مفهوم المخالفة، الذي لا يرى حجية مفهوم المخالفة من باب أولى هنا. وبعض من يرى حجية مفهوم المخالفة هنا يقول بما أنه جاء العموم فلا نحتج بمفهوم المخالفة. فالمسألة فيها خلاف عريض، وإن كان يعني الجمهور على التخصيص، على تخصيص العام بمفهوم المخالفة. من الأمثلة إن الماء طهور، حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء الماء وحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين، مفهوم العدد لا لا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ أقل قلتين حمل الخبث. فمفهومه المخالف أنه إذا لم يبلغ هذا الماء العام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هنا خصصه حديث ابن عمر. مفهوم المخالف، مفهوم المخالف، نعم مفهوم المخالف لحديث ابن عمر خصص عموم حديث. فعلى هذا من يقول لك مثلا انه يرجح حديث ابي سعيد لان هذا منطوق وهذا مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، فيجيب الحنبلي هنا فيقول هذا عام وهذا خاص، والخاص مقدم على العام. فهي وهنا طبعا ترى تتعارض نفس القواعد، ربما تعارض النصوص فيجمع بينها بقاعدة، وربما نفس القواعد أيضا تتزاحم هنا، تتزاحم، فأي ينظر يعني في الترجيح بين القواعد، يعني ربما هذا له قاعدة تعبده، هذا له قاعدة واحدة. أيضا من من الأمثلة: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. والدم هنا اسم جنس دخل عليه آل فيفيد العموم. وفي الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. دما مسفوحا. الدم المسفوح بعض أفراد الدم. نفس الآية هنا لا تخصص، ما في تعارض، لكن مفهوم دم مسفوحا، وهذا مفهوم الصفة طبعا، مفهوم الصفة، مفهوم أنه غير المسفوح ليس محرم. قل لا أجد فيما أوحي محرم إلا إيه، غير محرم. هو تعارض مع الدم، تعارض مع عموم الدم، فهذا يخص هنا مفهوم الصفة في عموم آية المائدة. إذا قلنا هنا تخصيص العام العموم بالمفهوم، نؤكد على مسألة، وأنه لا، أنه العام هنا جاء بنص والمفهوم جاء بنص آخر. يعني إذا اجتمع العام والمفهوم في نص واحد هذا ما يخالف فيه أحد، لأنه أصلا النص واحد، سياق واحد، فيفهم جميعا. ما يقال، ما يرد عليه المسألة الخلافية أنه هل يخصص أو لا يخصص، وهذه نبه عليها ابن تيمية. الكلام هنا عن نصين وقع بينهما تعارض، بين عام وخاص، بين عام وخاص. يعني مثلا لو فرض هنا في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، الغنم هنا عام والسائمة هنا السائمة طبعا بعض أفراد، لكن مفهومها غير السائمة، ليس فيها زكاة. فعلى هذا لا يرد الخلاف. قال مثلا كيف الحنفية مثلا لا يقولون به، أو مثلا يلزمهم مثلا القول أو غير ذلك. هنا هذا جاء بنص واحد، الكلام عن نصين وقع بينهما تعارض. قال وبإجماع، يعني العام يخصص بالإجماع. وهنا ذكر رجع إلى مسألة الأدلة المخصصة بالإجماع. قال والمراد دليله، يعني نفس الإجماع لا يخصص وإنما دليله. لماذا؟ من الإجماع المخصص، شرط المخصص هنا، شرط المخصص أن يكون مزامنا للعام الخاص، مزامنا له في التاريخ شرطه. يعني الدليل لابد أن يكون موجودا وقت النزول، يعني في العهد النبوي لابد أن يكون موجودا هذا المخصص. ما يعني ما ترد مخصصات جديدة نقدر نخصص بها النص، يعني أعراف حادثة نخصص بها عموم النصوص الشرعية. طيب الإجماع متى وقع؟ بعده. إذا نحن في الحقيقة ما هو المخصص؟ دليله، إيه مستند الإجماع، دليله وليس هو. إذا لا يقوى أحد على ولذلك يقول ابن تيمية، يقول لا يجوز تخصيص ما عممه الله، ولا تقييد ما أطلقه الله، ولا إطلاق ما قيده الله، ولا تعميم ما خصصه الله، هذا لا يجوز. إذا هنا في الحقيقة المخصص هو دليله. من أمثلته تنصيف الحد على العبد القاذف، تنصيف الحد على والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، الذين صيغة عموم يدخل فيها الحر والعبد. والإجماع وقع هنا على أنه العبد ينصف العذاب فيأخذ 40. إذن هذا فيه تخصيص عن طريق الإجماع. طيب قال وبفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، وبفعله إن شمله العموم، فالعام يخصص بالفعل النبوي. إن شمله العموم، كيف إن شمله العموم؟ ها؟ كان هذا الفعل يكون عام من اللفظ، يفهم عموم من اللفظ. ها كيف شو يعني يدخل بالعموم، عموم اللفظ نفسه يدخل بهذا الفعل، يدخل به. احنا شرطنا سابقا قلنا لا العام الخاص لا يخصص العام، لا نوجد التخصيص إلا إذا وقع بينهما تعارض. ها؟ إذن لابد هنا أن يقع بينهما التعارض. إذن هنا الفعل لابد أن يكون مخالفا للأمر القولي أو النهي القولي، مخالفا. هذا النهي يشمل هذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا عاما، يأمر أمرا عاما ثم يخالفه بالترك، أو ينهى نهيا عاما ثم يخالفه بالفعل. فهالصورة لي ها تستخرج من العموم. إذن هنا نعم لابد أن تقع المخالفة بين بين عموم القول وبين ها الفعل. نعم. قول الشيخ قول السنة مطلقا. ها؟ قول الشيخ هذا بالسنة مطلقا بعض السنة قولية يعني ليس سنة فعلية. وينه بالسنة مطلقا؟ يعني قال. ها؟ أول شيء. والسنة به وببعضه. إيه. مطلقا. ببعضه وبالسنة مطلقا. السنة مراد بالسنة القولية يعني. السنة به ها وببعضه ها مطلقا. إيه. ببعض قالوا بالسنة مطلقا. يعني خاصة كتاب السنة. لا. السنة ها وبالسنة مطلقا. إيه. لا تخصيص الكتاب. إيه. تخصيص الكتاب يعني بالسنة المتواترة والأحادية. السنة المتواترة والأحادية. طب شيخ فعلا يعني. تشمل الفعل اذا لا يدخل شلون؟ لو ورد نص القران عام. اي فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فعل يشمل هذا العموم الذي بلفظ القران بنص القران، هل يكون ده الفعل هذا خالف يعني خالف العموم؟ ايه ما في اشكال يخصص الان قاله بفعله. اذا يشمل الفعل والقول يشمل لا هو يتكلم في الاول لا يتكلم عن إيه يتكلم عن المتواتر الآحاد سواء كان قولا أو فعلا. نعم. قال وبفعلها إن شمله العموم. طبعا الفعل هنا يدخل فيه الترك. إيه فإذا أمر هنا أمر أمرا عاما ثم ترك ها فالترك هنا يكون مخصص، مثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ها؟ ثم هو لم يجلد ماعز الزانية والزانية يدخل فيه البكر والثيب، البكر والثيب، ثم هو لم يجلد ماعزا ولا الغامدية، فتركه مخصص لعموم النص. وطبعا تركه هنا مناسخ لحديث بريدة البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. نعم فهو ناسخ الحديث ها الحديث بريدة نسخ وخصص. اي نسخ حديث بريدة وخصص الآية. وهي وقع فيها خلاف المسألة هذه، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يخصص ها او لا؟ بعض الأصوليين منع من ذلك وقال لأنه يرد عليه الاحتمال، يرد احتمال الخصوصية في هذا الفعل، ولكن قررنا سابقا أنه الأصل العموم في الفعل النبوي حتى يرد الدليل. لكن بعضهم احترز من هذا الاحتمال، قال أنه ينظر في تكرار الفعل من عدمه، إذا كرره هنا ثبت التخصيص. وبعضهم قال يفرق بين الفعل الظاهر والفعل المستتر، فعل الظاهر والمستتر. الفعل الظاهر هنا قصد التشريع، هنا قصد تخصيصه للأمة هنا. أما الفعل المستتر فالاحتمال يقوى أنه خاص به، مثاله استدبار. نعم ها هي نعم هو في بيت هنا قال ابن عمر فرقيته هنا على بيت حصفة وجدته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ونصه للأمة القولي عام لا تستقبل قبلتها لبول ولا غائب. وهكذا فهم أيضا الراوي قال فأتينا الشام وولدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة كنا ننحرف ونستغفر الله. ثم هو في مخالفة هنا يعني مستفر. فالاحتمال هنا الاحتمال قوي أنه خاص به. والتخصيص هنا فيه ضعف، فيه ضعف التخصيص. مش رأيك شيء؟ ها؟ الهجة والبنيان والعماج والله يعني فيه قوة. أنا سابقا يعني خلاص يعني جاء الخاص، لكنه لما واحد تعمق في المسألة يعني ينطلق من هذه القاعدة أي من التقعيد الأصولي هنا يصير عنده نوع تردد في هذا، يعني إضافة إلى فهم الراوي إنه ما رأى العموم هنا. طب الشيخ أنت تقول أنت في المخصص، ها؟ أنت تقول إيه أنت في التخصيص هنا؟ لا يعني نقول يضعف دلالة التخصيص هنا. إيه تخصيص معنى؟ الآن مو بيقول لا تستقبل القبلة البول ولا غاد، فيشمل الفضاء والبنيان. إيه الفضاء والبنيان. إيه عام، إيه عام، عام في المكان، عام في المكان. فالفعل هنا معارض، نهى عن شيء وفعل ضده. قال وإن ثبت وجوب اتباعه فيه، وجوب اتباعه فيه يعني في هذا الفعل بدليل خاص، يعني ثبت الوجوب بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام، الدليل ناسخ للعام. الحقيقة على الكلمة هذه على ظاهرها فيها إشكال، يعني لماذا هنا جعل الدليل الخاص ناسخ للعام؟ فالأصل هنا نقول إنه مخصص، بس ما أدري هو لماذا قال هذا العبارة وما اتضحت لي من جهة الشرح. الكلام هنا ما اتضح لي من جهة الشرح. إن ثبت وجوب اتباعه في دليل خاص فالدليل ناسخ للعام. أنت عندك الشرح الآن؟ تقرأ العبارة دي شرحها؟ شرح الكوكب هنا؟ إيه. وإن ثبت وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيه أي بذلك الفعل بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام، وقد مثل لذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء الآن والمياه. يقول وقد مثل، هذا التمثيل هنا أقرب بما سبق. إيه الآن وإن ثبت وجوب اتباعه فيه، وش قال فيه هنا؟ أي في ذلك الفعل، في ذلك الفعل وجوب اتباعه في ذلك الفعل، وما في دليل فيما يتعلق به وجوب اتباعه في استدبار الكعبة. أيوة أقول وقد مثل، أيوة انتقل المثال، يعني المثال الذي ينطبق على الذي قبله. ها فيه توضيح ولا في كلام زاد؟ يقول على القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما، وبه قال جمع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من عموم النهي. وإن قلنا إنه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك، فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والأمة بذلك. وما تكلم على الناسخ، فالدليل ناسخ للعام، ما تطرق له. إيه العبارة دي أنا فيها إشكال، يعني لو ممكن فالدليل مخصص للعام، كلمة ناسخ دي فيها إرباك، فالدليل ناسخ للعام مربكة حتى في التحبير، يعني نفس التقرير. فالدليل ناسخ للعام، هذه فيها إرباك. يعني هو كان يقول وإن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص، فمو نفس الفعل المخصص، وإنما القول هو المخصص. هذه إذا قلنا يعني تصح العبارة، فالدليل مخصص للعام. فأيهما المخصص، الفعل أم القول؟ القول. ها القول، إيه القول، هذا يعني هذا اللي ممكن يعني يستقيم. طيب قال وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل، ها بإقراره، يعني إذا خالف أحد الصحابة عموما القول وأقره النبي عليه الصلاة والسلام فإقراره مخصص لهذا. مثال، ها افعل ولا حرج، لا افعل ولا حرج، هذا من القول. لا إذا إذا شاهده هو لم ينكر عليه. يعني أمر بشيء أمرا عاما، ثم رأى رجلا لا يفعل بعض أفراده فلم ينكر عليه، أو نهى عن أمر عام، ثم رأى بعض الصحابة يفعل بعض أفراده هنا، فإقراره هنا يكون مخصص لهذا العموم. مثال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حديث أبي سعيد وابن عباس وغيره. والنبي عليه السلام شاهد رجلا يصلي بعد الفجر فسأله، قال الصبح أربعان، الصبح أربعان، فقال إني لم أصلي ركعتي الفجر، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. عند الدول صاحب عمان وهو حديث أسامة بن منقذ. فهنا إقراره دليل على تخصيص العموم، تخصيص العموم. إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. أي هذا جاء النص الآن قولي، وهذا من الاستثناء. أي هذا من أقوال مخصصات. قال: وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله. يعني إقراره إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل أقرب من أن نقول إنه العام منسوخ مطلقا. تخصيص أي نعمل بالنصين، أو عن فاعله نقول إنه منسوخ لهذا الفاعل فقط. هذا أقرب. يمكن هنا قوله فالدليل ناسخ للعام، هو يرى النسخ، أما في الإقرار لا يرى النسخ. يمكن إنه هنا نص قال إنه أقرب من نسخه، كأنه فرق بين الفعل وبين الإقرار. ممكن. لكنه المخصص الآن المخصص نفس فعل الصحابي، لا إقرارا من نسخ، يعني عصر الصحابي. ها مختلف كيف هذا الصور غير داخل الصحابي؟ أيهما المتقدم زمنا، فعل الصحابي أم الإقرار؟ فعل الصحابي. أيهما المخصص؟ ويتحرج الواحد إنه يقول الصحابي عصى، هو يعني خرجوا بعضهم على إنه الصحابي فهم أو خوطب مثلا بمخصص، ففي الحقيقة كأنهم يقولون أنه المخصص أصلاً دليل سابق، وإن كان خفي هنا لكنه أظهره فعل الصحابي وأقره النبي على ذلك. طيب، قال: وبمذهب الصحابة، وبمذهب صحابي، قول الصحابي وفعله، مذهب الصحابي هل يخصص عموم النص أو لا؟ المذهب عندنا هنا أنه مخصص، وكذلك أيضاً مذهب الحنفية والمالكية. أما الشافعية فلهم موقف من حجية قول الصحابي، حجية قول الصحابي. نعم، يعني من لا يرى الحجية لا يقول بالتخصيص، هذا في الأصل. ولكن من يرى الحجية هل يلزمه أن يقول بالتخصيص؟ لا يلزم، لا يلزم. مثل ما قلنا في العموم وفي في العام والمفهوم، يقول يعني حجية قول الصحابي ما لم يخالف نصا، فالعبرة بها بالنص وليس بقول الصحابي. ابن تيمية يقول نخصص به إذا علم بالعام، إذا عرفنا أنه وقف على العام ثم خالف العام فهنا نعم نخصص به. أما إذا لم يعلم بالعام قد يكون هنا اجتهده، وهذا واحد يعني نصوص النعم أن الصحابة يخالفون لعدم وصول النص إليه، لكن لما يعلم بالعام ثم يعارضه هذا واضح أنهم لا يتقصدون مخالفة النص الشرعي إلا وعندهم دليل خاص. قول ثالث الشيء يقول هو قول ثالث من جهة التقسيم، لكنه إنه نعم بين هذا بين هذين القولين. مثاله: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكر الله في أيام، يعني في اليوم هنا في الظرفية، ففي عموم هنا يعني في اليوم هنا في هذا اليوم اذكروا. وهنا نقل عن ابن مسعود التخصيص بإدبار الصلوات، بإدبار آخر الصلوات. من هنا أخذ المذهب بمسألة يعني حتى قلنا المطلق والمقيد أو العام والخاص، مع أنه نقل عن ابن عمر بن عباس أنهم كانوا يخرجان في أيام منى فيكبران، هذا يكبر الناس بتكبيرهما. المثال الثاني اللي هو أوضح وأثره أقوى حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عليه صام عنه وليه. من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام، الصيام هنا نكرة جاءت في السياق والشرط فتعم كل صيام. ومذهب ابن عباس أن الذي يقضى عن الميت هو صوم النذر وليس صوم الفرض، ابن عباس أظنه وغيره، لذلك اعتمده ابن القيم قال أن الصحابة أفقه في هذا وأعلم، وفرق بين ما تكلفه الإنسان على نفسه وما كلف به من جهة الشرع. فالذي كلف من جهة الشرع مات خلاص برئت ذمته، لكن هو يتكلف نعم ويلزم نفسه، فهنا لابد هنا من أن يقضى عليه. إيه هي يقول لهم أفقه يعني لاجئ أفقه من جهة النص وكذا. وهذه مثال على مسألة تخصيص عموم النص بمذهب صحيح. مذهب الصحابة. لكن شيخ هل يقال أن في صحابة لا يخفى عليهم الدليل الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخفى. إيه لا يخفى عليهم أنهم وقفوا على العموم. إيه كم مرة عمر يخرج، أبو بكر يخرج يسأل الناس في الجدة هل علمتم؟ عمر يسأل. لا أقصد عين الصحابة لا يخفى، مثلا ابن عباس لا يخفى عليه حديث مثلا، هو لا يخفى عليه شيء مثلا صلى الله عليه وسلم. ها؟ لو من كيف؟ ما خفي عليه شيء، مثلا أبو هريرة هو الذي جمع السنة فلا يخفى عليه شيء، يعني إذا قال أبو هريرة وخصص شيء فالقاعدة أنه مثلا ما نقول أنه لازم يقف على الدليل ولازم ينظر. يعني تقول يغلب على الظن أنه أبو هريرة لا يخفى عليه شيء إيه؟ من السنة إيه؟ يعني هل يقال بهذا؟ صح، هو الأقرب يعني نقول أقرب الصحابي لهذا. يا رب تمية رحمه الله الصحابة كان عارف الدليل، يعني كان نصوص يعني في نفس الأثر، يعني مثلا الآن آية القرآن لا تخفى على الصحابة، خلاص ابن مسعود نقول ما خفيت عليه آية واذكر الله في أيام معدودة واضح. هنا قيل للصحابي مثلا هذا النص مع ذلك ورد عليه، سر مظنك الاشتهار مثلا مما تعم به البلوى، قرائن هنا تفيد أنه لم يخف عليه أنه وصل هذا النص. يعني هذا. وبعضهم يقول يخصص عموم الحديث بمذهب الراوي مطلقا بمذهب راويه ولو كان غير صحابي، فالراوي أدرى بغيره أدرى بمرويه من غيره. بعضهم قال بهذا مثل لا يحتكر إلا خاطئ، حديث معمر لا يحتكر إلا خاطئ. من الراوي عن معمر أحد التابعين قالوا أنت تحتكر الزيت، قال كان معمر يحتكر. فهو يعني استخرج هنا في العموم هنا قال وبقضايا الأعيان، قضايا الأعيان يعني الأحكام التي جاءت قضية عين لشخص معين هنا، فهذه تخصص من العموم مثل إذنه لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير مع النهي العام. قال وبالقياس، هذا تخصيص العام بالقياس، تخصيص العام بالقياس. القياس يدخل فيها القطعي والظني، أما القطعي فلا إشكال في تخصيص العام به، ومن القطعي ما نص على علته، ما نص على علته مثل قياس العبد على الأمة في تنصيف، التنصيف قياس العبد على الأمة في التنصيف، والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، خص القرآن بالقرآن الكتاب بالكتاب فعليه نصف مع المحصنات من العلم، ثم قيس العبد على الأمة فخص عموم القرآن بالقياس. يعني مثلا المجمع عليه قياس المجمع عليه القائم منصوص على علته هذا، وبعضهم قال الجلي والخفي نفرق بين الجلي والخفي. إذن القطع هنا ما في إشكال إنه يخصص به. الظني هل يخصص العموم هذا القياس الظني؟ عند الجمهور نعم يخصص به، ومنعه ابن حامد ونسب رواية لأحمد. الغزالي قال المعتبر القرائن في هذا، يعني في قوة العام أو في قوة القياس، وهذا استحسنه ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد كما يقول عنه الزركشي يقول به ختم هذا العلم، ابن دقيق العيد من المحققين الكبار في أصول الفقه، تقريراته وتنقيحاته دقيقة جدا. من الأمثلة التي وقعت للصحابة في التخصيص، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وش قال أبو بكر رضي الله عنه؟ بين الصلاة والزكاة، وش قاس؟ الزكاة على الصلاة، قاس الزكاة على الصلاة. الصلاة كانوا مجمع عليه، وذلك ما خالف أحد إنه ما تركها قوتي، فبالإجماع خرج. يعني الإجماع هنا الإجماع خصص عموم النص، ها إيه. ثم جاء بكر وقاس الزكاة على الصلاة، قال فإن الزكاة حق المال. الآن الأصل الصلاة، والفرع الزكاة، والعلة الحق، ثبوت الحق، هذا حق وهذا حق، هذا حق البدن وهذا حق المال، والحكم المقاتلة، حكم المقاتلة. إذن هنا قاسها الزكاة على الصلاة. من الأمثلة وعلة منصوصة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم الذي ينهر الدم فكل، ثم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما عدا السن والظفر. السن والظفر هذا استثناء هنا، إلا السن والظفر. قال التخصيص، طبعا التخصيص والاستثناء، وش قال بعد ذلك؟ قال أما السن فعظم، نص على العلة، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. إذن هنا كل ما أنهر الدم، كل ما أنهر الدم صح به الذبح إلا السن، ثم علل السن بأنه عظم. فتأتي مسألة القياس، القياس على السن بجامع العظم، فيقال هنا كل عظم هنا من جهة القياس، كل عظم لا يجوز الذبح به، كل عظم لا يجوز الذبح به. طيب قال ويصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح، يعني القياس يصرف به ظاهر غير عام، يعني عندنا دليل خاص دلالته ليست قطعية وإنما ظنية ظاهر وفيه احتمال، فالقياس يقوى على أن يصرف هذا النص من الدلالة الظاهرة إلى الدلالة الاحتمالية. السؤال هنا لماذا يولد هذه المسألة في هذا الباب؟ هي لا تتعلق بالتخصيص، تعلق بالتأويل. هذه لا، هذا ليس بابها، بابها الكلام عن تقسيم دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح أو البيان. عندنا ما دلالته نصية، دلالة ظاهرية، دلالة احتمالية، فمتى ينتقل من الظاهر، من المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي؟ سيأتينا ينتقل إذا وجد الدليل اللي هو التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال لوجود دليل. الدليل هنا قد يكون نصا وقد يكون إجماعا وقد يكون قياسا، فالمسألة هذه مقحمة في هذا الباب. قالوا هذه المسألة ونحوها ظنية، يعني ما يقطع بها، هي ظنية، لا لم يتوفر الدليل القطعي. وقيل قطعية لقطعية العمل بالظن، العمل بالظن مقطوع به. من جهة التأصيل العمل بالظن يعني نقول العمل بحديث الآحاد مقطوع به، العمل بحديث الآحاد مقطوع به، لكن هذا الحديث هل يعمل به أو لا يعمل به هذا ظني. ولذلك نفرق بين شخص عنده مشكلة مع حديث الآحاد، عنده مشكلة مع حديث الآحاد، مع حديث الآحاد عنده مشكلة، هذه مسألة قطعية في مسألة العمل طبعا، وليس العلم وقمر معنا خلاف فيها. وشخص عنده مشكلة في حديث واحد فيفرق في التعامل بين هذين. طيب قال وفعل الفريقين إذ قال صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة كأنها جزئية ليس فيها تقريب، إلا إذا هو يعني أراد أن يلمح لقاعدة تنبني عليها المسألة الجزئية، لأنه هذا يرد عند الأصوليين مرات يعبرون عن المسألة الأصولية بمثال أو بمسألة فقهية. قال وفعل الفريقين إذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، والمصيب المصلي في الوقت في قول. أولا وين العموم هنا؟ الثاني أين القياس؟ ها مش رأيكم؟ القياس قياس على عمومة الشريعة يعني بأنه الوقت الصلاة تكون في وقتها والعموم يعني التكاليف في وقتها. القياس عصر اليوم على عصر الأمس ممكن يعني، يعني قياس هذه الصلاة في هذا اليوم على على صلاة العصر في الأيام الأخرى يمكن هذا. ها طيب وين العموم؟ لا يصلين أحد منكم. لا يصلين أحد منكم يعني يعني هو بعضكم جاء التخصيص بالبعض. هو أحد صح أحد عام عام لكل الأفراد وخطاب لهم جميعا، لهم لهم كيف خصصوا استخرجوا هذه الصلاة. ها بالقياس خصص العموم، العموم العصر. ها خصص هو بالقياس، لكن وين العام؟ العموم وين هنا الآن؟ علشان نعرف العام وين الخاص. العام كل وقت العصر خاص. ها العصر كل وقت العصر. العام كل وقت العصر. كل وقت لا يصلين أحد منكم العصر، يعني يعني يعني وقت العصر مو بصلاة العصر هنا تقدير وقت العصر. إيه؟ يعني لا يصلي أن أحدكم العصر كله إلا في بني قريظة. صلاة العصر هذا يجوز. إيه هذه خاصة، أنا استشكلت يعني ما وقع ما تبين لي العام في هذا النص في بني قريظة. علشان نعرف العام الخاص وشو يعني هذه الصلاة استخرجت وين، وين العموم هنا؟ ما في الحقيقة ما تبين لي العموم. طيب شيخ حين لا يصلين أحد منكم أحد عام نهي نكرة في سياق النهي، يعني تقول أنت أحد عام إيه يعني كلكم ولا واحد منكم يصلي، وجاء التخصيص من بعضكم بالقياس إيه إيه إيه تخصيص الحين الخاص على البعض يعني إنه خص بعضهم ها من عموم الأفراد. إيه مو بهذا هو هذه مسألة. المسألة الثانية هل التخصيص بالقياس أو بالمفهوم أو بالمقصد بالحكمة من بالحكمة من النص المقصد من الحكم. المقصد قد كنت توصل إليه بقياس يعني يقصون إنه العرب إذا قالت كذا تريد التعجيل يعني هو الأقرب هنا يعني ننظر الأقرب هو يظهر لي المقصد من النص يعني يعني فاهم الصحابة أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله صلى هو الاستعجال الحكمة من النهي ها الحكمة من النهي الحكمة من النهي الاستعجال. فهذه الحكمة خصصت. هو الآن يقول بالقياس إلا إذا كان يريد القياس عموما يعني يدخل فيه الحكمة. لكنه أنا أقول هنا ترى هذه مسألة طويلة الدين وهي مسألة تخصيص النص بالمقصد سيأتينا ينفي هو سينفي تخصيص النص بالمقصد إيه سينفيه بعد قليل. ممكن الموضوع وش الموضوع العام لا يصلين أحدكم أحد منكم العصر في أي مكان في أي مكان إلا في بني قريظة. يعني العموم هنا عموم المكان مخصص فعند المصلى لا تختلف. بس كذا كنا مخصص من نفس ال كيف سأل الآن لا يصلين أحد لا يصلين أحد منكم العصر يعني في العموم هنا في أي مكان إلا في بني قريظة. إنه هذا في تخصيص هو النهي عن الصلاة العصر في أي مكان إلا في في في في بني قريظة. إذا فعلا هنا العموم عموم المكان العموم هنا عموم المكان. النص هنا خصص خصص بني قريظة من العموم. قيس على المخصص اللي هو الاستثناء إلا في بني قيس عليه غيره. بس هنا نقول إنه قيس عليه من جهة الحكمة من جهة المقصد. ما زلنا هنا نقول إنه المخصص هنا هو المقصد والمقصد. طيب قال إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. هذا واضح من جهة الأصل إنه الخاص يقدم على العام لكنه مطلقا هنا يعني سواء تقدم الخاص أو تأخر أو جهل المتقدم والمتأخر فهذه فيها خلاف. مقترنين أو غير مقترنين. ها؟ المحقق يقول مقترنين أو غير مقترنين. نعم. إذن إما يكون مقترنين العام والخاص. إما يكون مقترنين. ومر معنا إنه ما في إشكال أصلاً. إيه. كانوا مقترنين هنا. إيه ما يرد يعني هذا إيه. يأخذ الكلام على عمومه. يعني لو قال مثلاً اقتل الكفار ولا تقتل اليهود مثلاً. هذا ما في إشكال بالتخصيص. إن لم يكونا مقترنين. الحالات هذه يعني يكون مجهول الحال ومعلومة يتقدم الخاص أو يتقدم العام أو يجهل المتقدم. هنا المذهب وهو مذهب الشافعية إنه يخصص سواء تقدم تقدم العام أو تأخر. نعم لوجود الشواهد الفرعية التي تؤكد هذا مثلا كالنهي مثلا عن نكاح المشركات ثم جوازه في أهل الكتاب ولأنه أيضا عمل بكل الدليلين. ورواية عن أحمد والحنفية أنه إن تأخر العام فهو ينسخ الخاص. إذا تأخر إذا علمنا أن حتى في واحد من القضاة يسأل عندهم شو اسمه النظام و لا شو اسمه قرار وزاري والخاص هنا متقدم والنظام عام هنا ما عنده من النظام إيه عام وتكلم عن المسألة هذه يعني احترق في باب الأنظمة وغيرها. فالحنفية هنا يقولون إنه إذا تأخر العام فإنه ينسخ الخاص وهذا على مذهبهم سائغ لأنه دلالة العام قطعية فتقابل الدليل القطعي أو الدلالة القطعية مع الدلالة القطعية فهنا نسخ. وإن تأخر الخاص خصص العام وإن جهل قال بعضهم بالوقف والحنفية يقولون يؤخذ المحرم احتياطا من جهل، يؤخذ المحرم احتياطا. وقيل منصوص أحمد إن جهل يقوم يقدم الخاص، إن جهل يقدم الخاص. إذن أحمد يعني في رواية عنه أنه إيه إلا إنه إذا علمنا أن العام متأخر، هذا رواية عن أحمد إنه ينسخ المتقدم، ينسخ المتقدم. والمذهب يقرر هنا، الحنابلة يقررون إنه لا يخصص هنا سواء تقدم أو تأخر. دليلهم مثل قول ابن عباس يؤخذ بالأحدث فالأحدث، والزهري هذا دليل، طبعا دليل رواية لا الحنفية قاعدة دلالة العام قطعية. أما غيرهم ممن يقول بأنه العام ينسخ الخاص إذا تأخر عنه، أنه يؤخذ بالأحدث فالأحدث. نعم. قال وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارض وطلب المرجح، عام من وجه وخاص من وجه، ما عندنا عام مطلق، عندنا العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. عند الحنفية المتأخر ناسخ. مثاله مثال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر عام في المكان، أي مكان، خاص الزمن، لا صلاة بعد العصر. إذا دخل أحد يكون مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الزمان خاص في المكان. إذن هنا وقع التعارض. مثلا من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه، عام في الذكر والأنثى خاص في الردة. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء خاص في الأنثى، عام في الردة يعني في الكفر الأصلي، في الكفر الأصلي والطارئ، في الكفر الأصلي ها والطارئ، وغيره من الأمثلة. ها ها إذا وجد مرجح يعني نبحث عن قرآن، من المرجحات أن يكون أحدهما محفوظ العموم، والثاني دخل التخصيص في موطن آخر باتفاق، مثل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وعندنا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا دخل التخصيص بالإجماع، وهو أنه من نسي صلاة، من نسي صلاة وذكرها بعد العصر فهنا يصليها بالإجماع ولا يقال أنه يؤخرها. إذا العام هذا دخل التخصيص بالإجماع في مواطن أخرى ضعفت قوته. أما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما دخل التخصيص في صورة أجمع عليها إلا بهذه الصورة، في صورة وقت النهي. إذن يقدم العام المحفوظ على العام الذي دخله التخصيص، العام الذي دخل التخصيص. قال وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه، هذه المسألة اللي أكد عليها أنه لابد من وجود التعارض. إذا وافق خاص عام، هذا اللي يقال ذكر بعض أفراد العام ليس تخصيصا للعام، وإنما تأكيد لبعض الأفراد، ذكر بعض أفراد العام ليس تخصيصا للعام. لكن عندنا مسألة التخصيص بالمفهوم، التخصيص بالمفهوم هو المنطوق، ما في تخصيص. وهو الآن يقول ذكر بعض أفراد العام، يعني الآن لما أقول أكرم الطلاب ثم أقول أكرم فلانا وفلان وفلانا، هذا منطوق مؤكد على بعض الأفراد، مفهوم البقية أي لا تكرم. فوش نأخذ الآن بهذه القاعدة، قاعدة ذكر بعض أفراد العام يخص العام، أو قاعدة أن المفهوم المخالفة يخصص العام؟ كلهم كلهم ها؟ أقول كلهم كلهم الاحتياط هنا في كرامة الجميع. في كرامة الجميع. أنت تحتاط الإكرام ولا تحتاط المال؟ شيء فقط مفهوم مخالفة. ها؟ مفهوم مخالفة. هو في الحقيقة هذه بعض الصين طرقها يعني وفيها إشكال. يعني كيف الآن نجمع بين القاعدتين؟ فقال ذكر بعض أفراد العام لا يخص العام هذه إذا كان الأفراد هذه لقبية. يعني مفهوم اللقب. إيه فالأفراد هذه إن كانت صفات فتخصص عملا بالمفهوم وإن كانت أعيان وألقاب فلا تخصص يعني أكرم الناجحين فعندنا أكرم الطلاب ثم أكرم فلان وفلان هذه ألقاب فلا تخصص لا قلك أكرم الطلاب ثم أقولك أكرم الناجحين تخصص أي نعم هنا يعني مفهوم بالصفة وليس مفهوم باللقب فلذلك يخصص والله نعم طبعا أبو ثور ممكن يأتينا على خلال مفهوم اللقب يعني نقول به عموما مفهوم اللقب مقاضي الجبل يقول وقع في المذهب الاستلاف على خلاف هذه القاعدة بذكر بعض أفراد العام يعني ما من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ ثم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره أو إلى فرجه ليس بينهما حائل فقد انتقض وضوءه فمن مس هنا عام في أي مس بأي عضو واليد هنا لقب ولا صفة لا جامد والمذهب يحصرون المس باليد فهو يعني في جهة التطبيق يعني ورد يعني تخصيص بهذا قد يكون يعني القرائن أحيانا ممكن يعني ممكن هنا القرائن تكون يعني تقوي في هذا قال ولا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا العادة تخص أو تقيد العادة والعرف هل يقيد هل يخصص بإطلاق أو نقول العادة الواقعة في الزمن النبوي نفرق بين العادة الحادثة العادة الحادثة والعرف الحادث هذا لا يقيد ولا يخصص أما العادة الموجودة عند العرب العرف الموجود عند العرب هنا مقترن إيه يعني في زمن الخطاب يعني نزل الخطاب والعادة هذه موجودة والعرف موجود فهنا لا يخصص نعم لا يخصص هذا فنقول هنا العادة المصاحبة للنص العادة المصاحبة للعام مخصصة له يعني مثل لو نهى عن بيع الطعام مثل بمثل والعادة عند العرب أو العرف عند العرب أنه الطعام المقصود به البر المقصود به البر وهذا من هنا يأتي أهمية تتبع عادة العرب في ألفاظهم من هنا أيضا يرد الغلط عند الظاهرية أنهم يأخذون هذه الألفاظ من دون معرفة لغة العرب فيها تأكد هنا معرفة التراكيب والسياقات ومراد العرب من كلامها والقرآن نزل بلسانه لذلك لا تنتزع الألفاظ من دون السياق الذي وردت عليه وفرق بعضهم بين العادة القولية والعادة الفعلية قالوا إن العادة القولية هي التي تخصص أما العادة الفعلية فلا تخصص يظهر الله أعلم أن العادة إذا كانت مشتهرة في الزمان النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها ما نعم فإنها مخصصة. مثل المضاربة، المضاربة طبعا الجمهور على تحريم هذه العقود، عقود المشاركات، قالوا إلى المضاربة لأنه وقع الإجماع عليها. قال ابن تيمية إن المضاربة كانت موجودة عند العرب وقريش، المضاربة يعني أحد يعطي المال والثاني يضارب والربح بينهما، كانت موجودة واستمرت يعني كفعل العهد يعني في الزمان النبوي، ما جاء إنكار لهذا النوع من العقود. في الحقيقة نقول هنا إقرار، هنا أقر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يخص عام بمقصوده، هذه مسألة عام بمقصوده، هل المقصد يخصص العام؟ مسألة مرت معنا ليس لنا إيه، هذا مثال له من الأمثلة الآن تعلق بذهني. النبي صلى الله عليه وسلم كان خطب فقال الناس اجلسوا، أظن عبد الله المسعود جلس خارج المسجد فقال تعالى يا عبد الله، قام. فهنا أخذ هو بعموم النص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عموم اللفظ، وإنما أراد من في المسجد. قال له تعالى في بحث الدكتور خالد سليمان تخصيص النص بالمقصد، تخصيص النص بالمقصد يمكن الرجوع إليه والنظر في أمثلته. قال ولا برجوع ضمير إلى بعضه، ولا برجوع ضمير إلى بعضه. كيف رجوع ضمير إلى بعضه؟ يعني يأتي عام، لفظ عام، ثم في آخر الآية أو قبل هذا العام يرد ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، فهل هو مخصص له أو لا؟ مثال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله ورحمه حوامل خاصة على لا. في بعد قال وبعولتهن حق بردهن. قال هنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، يدخل فيها المطلقة البائنة والمطلقة الرجعية عام، في الرجعية والبائنة. قال وبعولتهن أحق بردهن، هذا الضمير هنا يرجع إلى بعض أفراد العام وهو الرجعية، وبعولتهن أحق بردهن. هنا الضمير هنا هل يخصص العام أو لا؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا تناقشت فيه، تناقش في عمر مع فاطمة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا عد، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. إذا طلقتم النساء عام النساء هنا البائنة والرجعية، فهنا هنا شو اسمه تخالف عمر مع هذه المرأة، فقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة الذي نسيت، فقالت بيني وبينكم كتاب الله، فالله قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدثه في من بانت عن زوجها، في من بانت أي أمر هنا. ولذلك شو اسمه يعني نقرر هنا الراجح أنه البائن لا سكن لها ولا نفقة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن هنا يظهر أنه يؤثر يعني الضمير سواء تقدم أو تأخر يؤثر في هذا. والجمهور على طبعا على عدم التخصيص، ورواية عن أحمد وأكثر الحنفية على التخصيص. المسألة حتتطبق في مسائل العقيدة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات بس ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. أحمد قال العلم، قال ذكره في أول الآية، ها؟ إيه المعية هنا تشمل العلم والمصاحبة، تشمل العلم ها والمصاحبة والإحاطة، فخصص أحمد خصصه بأول الآية. ولذلك رواية عن أحمد أنه رجوع الضمير على بعضه ها يخصص، رجوع الضمير على على بعض أفراد عام ها يخصصه، قال هو علمه، ها قال هو ها علمه. طيب من هذا ها توقف من هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.